إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا بدأنا ولله الحمد والمنة أمس بتفسير سورة البقرة، وتكلمت على مقدمات ينبغي لمن اشتغل بالتفسير أن ينتبه إليها وأن يطبقها، وبينت أن التفسير على أربعة أنحاء: تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتفسير القرآن بالآثار وما كان عليه السلف، وتفسير القرآن بلغة العرب. وبينت أنه إذا خرج الإنسان عن تطبيق هذه القاعدة في التعامل مع تفسير القرآن فإنه يؤول به إلى الضلال، ويؤول به إذا كان من أهل السنة إلى بعض الأخطاء التي تخالف الكتاب والسنة، وأما إذا كان من أهل البدع فيؤول به الأمر إلى الضلال. ولذلك ضربت أمثلة على قسمين من الأخطاء: خطأ للخوارج في فهمهم للقرآن، وخطأ لبعض أهل السنة في بعض المسائل الفقهية حين فسروا القرآن دون أن يكونوا قد وقفوا على بيان السنة لما أخطأوا فيه من التفسير. لذلك ربط التفسير بهذه القواعد: القرآن بالقرآن، والقرآن بالسنة الصحيحة، والقرآن بالآثار وما كان عليه السلف، والقرآن بلغة العرب، هذا عصمة للإنسان إذا تكلم في كتاب الله عز وجل من أن يقع في الزلل والخطأ في فهمه لكتاب الله تبارك وتعالى، فهو يمشي على بصيرة ويتبع السلف الصالح، فيكون فيما اتفقوا عليه على الحق، وفيما اختلفوا عليه يجتهد في إطار ما عليه السلف الصالح دون أن يستحدث قولا في كتاب الله لم يقل به. ثم بدأنا بقوله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وبينت أن أصح ما قيل في هذه الحروف المقطعة بأنه لا يعلم معناها إلا الله، إلا أنه بالاستقراء وجد أنه متى جاءت الحروف المقطعة يذكر بعدها القرآن، كقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب، وقوله حاميم والكتاب، وقوله ألف لام را تنزيل الكتاب، إلى غير ذلك. وفي هذا إشارة وبيان أن الله جل وعلا يبين أن الكتاب الذي أنزله عز وجل وعجز أن يأتي العرب بمثله أو بصورة من مثله إنما هو مؤلف من حروفهم التي ينطقون بها، ومع ذلك عجزوا عن أن يأتوا بصورة من مثله، وتقدم الكلام في ذلك أمس. ثم قوله لا ريب فيه، بينت كيف دلل القرآن على أن الريب لا يتطرأ للقرآن، وأنه عليكم السلام ورحمة الله، وأنه كتاب من عند الله حق بلا مرية ولا شك. فبينت ما بين ربنا عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. وبينت ما فيها من الإعجاز من وجهين: إن لم تفعلوا أخبر عن عجزهم فيما هم فيه حال نزول الآية، ثم أخبر خبرا غيبيا ولم تفعلوا بعد ذلك، إلى غير ذلك مما تقدم. وإنما أحببت أن أنبه على ما سبق ذكره. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، بعد أن قال هدى للمتقين، فقال تبارك وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وفي هذا، في قوله تبارك وتعالى هدى للمتقين، اختلفت عبارات المفسرين في المراد من قوله تعالى للمتقين. وأصح ما قيل أن الله جل وعلا قد بين بعد ذلك المتقين، بين من هم المتقون، فقال تبارك وتعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هؤلاء هم المتقون. ويقول العلامة الشنقيطي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول العلامة الشنقيطي في أضواء البيان: إن من أنواع التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن وهو على ضربين، أن يكون التفسير في سياق واحد، تفسر الآية التي قبلها، وكما يقول الشافعي في قاعدته المفيدة العظيمة: السياق والسباق من المفسرات. والقسم الثاني من تفسير القرآن بالقرآن أن تفسر الآية في سورة أخرى. أقول: وهذا النوع الأول من التفسير تفسير القرآن بالآية التي تعقب الآية التي يراد بيانها، فإنه قال هدى للمتقين ثم فسر من هم، فقال الذين يؤمنون بالغيب. فهذا أصح ما فسر به المراد من قوله تبارك وتعالى للمتقين: هم الذين يؤمنون بالغيب، هم الذين يقيمون الصلاة، هم الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فهؤلاء هم المتقون. وقوله تبارك وتعالى الذين يؤمنون بالغيب، تنوعت عبارات المفسرين من السلف في المراد بالغيب، فمنهم من قال الغيب هم الملائكة، وقيل الغيب هو كذا، الغيب هو كذا. وأصح ما قيل بأن المراد من قوله الذين يؤمنون بالغيب كل ما غاب عنك مما أمرت أن تؤمن به. وقد ذكر الإمام الطبري رحمه الله في مواضع كثيرة من كتبه، أعني كتابه تفسير القرآن، فذكر أنه إذا كان اللفظ عاما في كتاب الله جل وعلا فإن الأصل أن يبقى اللفظ على عمومه، ولا يجوز أن يخص منه بعض أفراده دون دليل. ولذلك الطبري يستعمل هذه القاعدة كثيرا حين تتنوع عبارات المفسرين فيذكرون بعض أفراد اللفظ الذي بعض أفراد لفظ العموم، فيأتي يقول: والصحيح في تفسير الآية أن هذا عام في كل ما صلح له اللفظ. والقاعدة الأصولية أن العام لا يجوز إخراج بعض أفراده دون حجة. الله جل وعلا يقول الذين يؤمنون بالغيب، فالغيب كل ما غاب عنك مما أمرت أن تؤمن به. قال الله: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أكثر أو جماهير العلماء على أن الزكاة فرضت في المدينة، وهنا حين يقول تبارك وتعالى: ومما رزقناهم ينفقون، هل المراد به الزكاة أو المراد به ما هو أعم؟ والجواب أن الإنفاق أعم من الزكاة، والزكاة أخص، فالزكاة إنفاق ولكنها على وجه مخصوص بمقدار معين ووصف معين ووقت معين. لذلك حين يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، فالإنفاق أعم، فإن الإنفاق يدخل فيه الزكاة، هي من الإنفاق، ويدخل في الإنفاق الصدقة فهي من الإنفاق، فالنفقة أعم والزكاة أخص، فالزكاة هي الزكاة المفروضة، وأما النفقة فتشمل كل نفقة ينفقها الإنسان سواء على سبيل الوجوب كالزكاة مثلا أو على سبيل التطوع كالصدقات التي يخرجها الإنسان. وحين يتكلم الله عز وجل واصفا عباده بالإيمان بالغيب، فإنه كلما ازداد إيمان الإنسان بالغيب كلما زاد فضله عند ربه، لا سيما حين يؤمن بالغيب مع عدم وجود ما تيسر لمن قبله من الأسباب المقوية لإيمانهم. ولذلك ثبت في مسند الإمام أحمد كما أقرأ بإسناد حسن، وقال العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة المجلد الثالث صفحة 244 قال: إسناد جيد إلى آخر ما ذكر. وثبت أيضا من طريق آخر بإسناد صحيح من حديث أو من طريق أبي محيريز قال: قلت لأبي جمعة، وهذا أخرجه الإمام أحمد في المسند، قال: قلت لأبي جمعة رجل من الصحابة: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، أحدثكم حديثا جيدا، تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح، فقال: يا رسول الله، أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك. قال: نعم، قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. وفي الطريق الأول ذكر بنحوه، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حين أتى المقبرة من حديث أبي هريرة فقال: وددت أن قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا، الذين لم يأتوا بعد. وثبت في مسند الإمام أحمد أيضا وقال الألباني إسناد جيد، صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث وذكرت بأن إسناده حسن، قال عليه الصلاة والسلام حين سئل: يا رسول الله، أرأيت من آمن بك وصدقك واتبعك ولم يرك؟ قال: طوبى له ثم طوبى له ثم طوبى له. وفي الأول قال في من آمن واتبعه: طوبى له مرة واحدة. وقال في الذين أتوا بعد ذلك ولم يروه فذكر طوبى ثلاثا. وهذا يدل على أن كلما قويت أسباب الإيمان بالغيب فعندئذ يكون الفضل بحسبه، وكلما قلت الأسباب التي تدل وهي من باب المعجزات فكلما كان المصدق أفضل على تفصيل أهل السنة. وإلا فإن الصحابة في الجملة هم خير الناس وخير هذه الأمة بفضل صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن فضلهم بعض الناس في بعض الجوانب، لكن في الجملة الصحابة هم خير الجميع من هذه الأمة رضي الله عنهم. وقوله تبارك وتعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذا اعتقاد أهل السنة أن الإيمان لا يكون إلا بكل ما أنزل الله جل وعلا من الكتب. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فإذا آمنت بكتاب الله ثم أنكرت الكتب التي قبل ذلك فهذا كفر نعوذ بالله منه. إلا أن إيماننا بالكتب التي نزلت قبلنا على الوجه الذي بينه الله، كما جاء في الصحيح أننا قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ولا تكذبوه، وقولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليه. إذن حين نؤمن بالكتب التي نزلت قبلنا فإن إيماننا مقرون باعتقادنا بأنهم حرفوا وزادوا وبدلوا، إلا أن أصل الكتب هي كلام الله جل وعلا الذي أنزله الله تبارك وتعالى، ولكن داخلته أيدي هؤلاء من اليهود والنصارى. فليس معنى إيماننا بالكتب التي قبلنا أن نتبع ما فيها وقد حرفت، وإلا فإن الله جعل القرآن مهيمنا على الكتب التي قبله وناسخا لما مضى من الأحكام التي تخالفه. ثم قوله تبارك وتعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وهذا اختلف فيه المفسرون، هل هم صنف آخر أم هم الصنف الأول؟ فإنه يقول في الأول الأمر: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم عطف قال: والذين يؤمنون. فاختلف المفسرون على قولين، فقال بعضهم: هذا صنف آخر، وقال جماعة: بل هم. وهذا هو ظاهر القرآن، فإنه عطف صفات هؤلاء القوم بواو العطف، والأصل أن الضمير واحد، فلا يجوز أن يدعى أن قوله الذين يؤمنون الذين يقيمون الصلاة هؤلاء صنف، ثم بعد ذلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك فإن هذه دعوة تخالف ظاهر الكلام وظاهر السياق. فكل هؤلاء هم صنف واحد، وصفهم الله عز وجل بهذه الصفات من إقامتهم الصلاة ومن إنفاقهم ومن إيمانهم بالكتب التي نزلت قبلنا وبالكتاب الذي نزل علينا. ثم قوله تبارك وتعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهاتان أو فهذه أربع آيات في المؤمنين، ثم بعد ذلك ذكر صنفين من الكفار، ذكر الكفار وذكر المنافقين، فجعل للكفار آيتين وجعل للمنافقين 13 آية. 4 آيات للمؤمنين وآيتان في الكفار و13 آية في المنافقين. فقال في حق الكفار: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هؤلاء الكفار، وأصل الكفر التغطية والإنكار يرحمك الله، وبمعنى الكفر وهو الإنكار والتغطية ما جاء في الحديث الصحيح حديث البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري كما أقرأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. أخرجاه في الصحيحين واللفظ للبخاري كما قرأته. وفي هذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن كلمة الكفر قد تطلق لا يراد بها الكفر الأكبر، ولذلك وصف النساء يكفر، فأراد الصحابة أن يستفصلوا: هل تقصد بلفظ الكفر الكفر الأكبر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، إلى آخره. وفي هذا بيان أن لفظ الكفر قد يطلق في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يراد به الكفر الأكبر، وأصل مادة الكفر التغطية والستر والإنكار، كل هذا من ناحية اللغة يدخل في مادة الكفر. وهذا يفيدنا فائدة عظيمة في باب الاعتقاد، حين يقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وتنازع أئمتنا هل أراد بالكفر هنا الكفر الأكبر فيكفر تارك الصلاة كسلا، أو أراد بالكفر الكفر الأصغر فلا يكفر ولا يخرج عن الإسلام إلا إذا أنكر الصلاة، قولان معروفان لأهل السنة. الذي أريد أن أنبه عليه أن تتأمل في كلمة الكفر إذا أتت، هل يراد بها الأكبر أم يراد بها أمر آخر. نعم. إن الذين كفروا يستوي إنذارك وعدم إنذارك في عدم إيمانهم. لماذا؟ قال الله: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. إلى هنا انتهى تعلق فعل الختم. وعلى أبصارهم غشاوة، فالختم هو المنع، فلا يخرج ما فيه ولا يدخل عليه غيره. فمعنى ختم الله على قلوبهم أي فلا يخرج ما فيها من الكفر ولا يدخلها الإيمان. وختم على السمع، فلا يسمعون الحق بل يثبت الباطل في سمعهم. فلما ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ثم وعلى أبصارهم غشاوة، أي جعل على أبصارهم غشاوة، والغشاوة ما يحول بينك وبين ما تراه، وهذا حين يبين الله عز وجل أنه أعمى أبصارهم عن الهدى. ونسب سبحانه وتعالى أنه ختم على قلوبهم، وهذا الذي يصرح به ربنا أنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وكذلك وصف الأنبياء ربهم كما قال نبي الله موسى مخاطبا ربه عز وجل: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، يخاطب الله تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. كذلك الله جل وعلا يبين: ولو شاء الله ما أشركوا. إذن هو شاء أن يقع منهم ذلك، وختم وأعمى وأضل، وهذا حجة لأهل السنة في الرد على القدرية الذين يقولون بأن الله لا يضل أحدا. ونصوص القرآن متضافرة على أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء سبحانه وتعالى. ولهم عذاب عظيم. وإلى هنا جعل الله تبارك وتعالى كما قلت 4 آيات في الكفار في المؤمنين، ثم تحدث عن الكفار، ثم انتقل إلى المنافقين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وهذه صفة المنافقين. وحين يتحدث الله عن المنافقين فإنه أكثر الحديث. والمنافقون لم يظهروا في مكة، وإنما ظهروا في المدينة، لأن مكة كان الإسلام فيها ضعيفا، وكانت القوة والدولة للكفار، فما كان هناك من يحتاج أن ينافق، لأن الأمر إسلام وكفر، والدولة والقوة لأهل الكفر. وإنما لما مكن الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، وصارت الدولة دولة إسلام، هناك ظهر النفاق. لماذا؟ كما بين الله أن سبب النفاق الخوف. قال تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم الآية. ثم بين: اتخذوا أيمانهم جنة، أي أنهم أظهروا النفاق ليقوا أنفسهم من السيف، فأظهروا الإسلام كذبا. فهناك في المدينة ظهر النفاق، ولذا أكثر الله جل وعلا الحديث عن المنافقين. أما الكفار فشأنهم واضح، ثم أكثر الحديث عن المنافقين ليحذرهم المؤمنون. فبين الله جل وعلا بعض صفات المنافقين، قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم بما أظهروا. ولذلك في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. إذن في هذا أن المنافق إذا أظهر الإسلام فإنه يعصم دمه بما أظهر لنا، ويعامل معاملة المؤمنين، ونكل سريرته إلى الله. ولذلك لما جاء الرجل وقتل في المسلمين ثم لاذ بالفرار، فتبعه أسامة وآخر، فلما أدرك أنه ميت وأن السيف سيقع عليه أسلم، فقتله أسامة، والحديث معروف. قال الله جل وعلا: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قد ذكر المفسرون وثبت في تفسير السدي الثابت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم في قوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا أما شياطينهم فهم رؤوسهم في الكفر رؤوسهم في الكفر. فكلمة الشيطان تطلق على عاصي الجن والإنس. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فأطلق كلمة الشياطين على الإنس والجن لأن الشيطان هو الذي شطأ أو شاط أي خرج عن طاعة الله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم فأراد أحد أن يمر بينه أن يمر بين يديه فليدفع فإنه شيطان. فأنت حين تسمع قول الله عز وجل شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا تعلم أن كل عاصٍ خرج عن طاعة الله يطلق عليه بأنه شيطان سواء كان من الإنس أو الجن. ولا تطلق كلمة شيطان على صالح الإنس والجن. حتى الجن الصالح منهم لا يجوز أن يسمى شيطان، وإنما الشيطان هو وصف المعصية وصف العاصي. فلا يجوز تقول عن جني صالح تقي أنه شيطان، وكذلك عن الإنس إذا كان صالحا، وإنما الشيطان هو العاصي من عاصي الإنس والجن. وإذا خلوا إلى شياطينهم إلى أصحابهم من رؤوس الكفر قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون أي نستهزئ بهؤلاء المؤمنين. فهذا حال المنافق التردد لا يثبت على حال. ولذلك ثبت في صحيح مسلم كما أقرأ من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. هذا حال المنافق مذبذب كما قال تعالى مذبذبين. فهذه الذبذبة هي حال المنافق لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهذا حال النفاق الأكبر وكذلك حال النفاق الأصغر. ولذلك أهل السنة حين يتكلمون عن أهل البدع فإن أهل البدع صنفان، صنف صريح في بدعته كالخوارج، وصنف يتلون. ولذلك حين ظهرت فتنة خلق القرآن فالإمام أحمد رحمه الله حكم على الجهمية بالكفر وقال من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، هكذا على وجه الإطلاق وليس على وجه التعيين. وأما على وجه التعيين يقول ابن تيمية فلم يكن أحمد يكفر أعيان الجهمية زيد وعبيد وأحمد وخالد، لا لا، يقول على وجه الإطلاق من قال بأن القرآن مخلوق فهو كافر، لكن لا يكفر أعيانا جهمية إلا بعد إقامة الحجة. وظهرت فرقة القسم الثاني من أهل البدع، وهم الذين فيهم ضرب من ضروب النفاق والتلون، وهم الواقفة، لا يقولون بأن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق. فقال أحمد: هؤلاء شر من الجهمية، هؤلاء شر من الجهمية، لأن هؤلاء يلبسون. لذلك النفاق سواء كان أكبر أو كان أصغر فهو من أخطر الأمور، لأن فيه تلبيس وتدليس. وأما المعصية الظاهرة فهي أقل ضررا من النفاق العملي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتوا من أخر، لأنه يظهر خلاف الحق، يعد فيظهر الوفاء بالوعد ولا يفي، ويتكلم ويكذب فيظهر خلاف الأمر، وإذا أعطي الأمانة يظهر أنه أمين يقبلها لأنه أمين، ثم بعد ذلك يظهر أنه ليس كذلك. ثم قال الله جل وعلا: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم، ليس الأمر أنهم هم الذين يحققون الخداع والاستهزاء على الله جل وعلا، وإن كانوا يفعلون ذلك، أما الاستهزاء فقائم، وأما الخداع فإن الله لا يخدع. بل الله جل وعلا هو الذي يستهزئ بهم. فأطلق الله جل وعلا على نفسه أنه يستهزئ بالكفار، وهذا الاستهزاء هو على الحقيقة أن الله يستهزئ بالكافر. إذا كان منافقا الله يستهزئ به على الحقيقة. ثم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالله جل وعلا يستهزئ بالمنافقين على الحقيقة، شيء أثبته الله فعلينا أن نثبت ما أثبت الله جل وعلا، ولا ننكر ما وصف الله عز وجل نفسه من الأسماء أو الأفعال، فإن هذا الإنكار ضرب من ضروب الجهمية. إلا أننا يجب أن نفهم هذا الاستهزاء يليق بالله على أي وجه يصدر. فهذا الاستهزاء أن الله يستهزئ بمن استهزأ به من المنافقين، ليس أن الاستهزاء صفة لله جل وعلا مطلقة، بل هي مقيدة بمن استهزأ به تبارك وتعالى. يقول الإمام الشنقيطي في أضواء البيان، يقول: ومن استهزاء الله جل وعلا بهؤلاء قوله تبارك وتعالى: قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. هذا من الاستهزاء. وذكر الإمام أبو القاسم إسماعيل بن محمد في قوله تعالى كما أقرأ: الله يستهزئ بهم، وقوله تعالى: سخر الله منهم، قال: لأن هاتين الصفتين إذا كانت من الله لم تكن سفها، لأن الله حكيم والحكيم لا يفعل السفه، بل ما يكون منه يكون صوابا وحكمة. إذن الله يستهزئ والله يسخر ممن يستحق أن يستهزأ به، وممن يستحق أن يسخر منه، كما قال تعالى: سخر الله منهم. وقد ذكر ابن القيم قاعدة في هذا الباب وأجملها أجمل معناها ابن كثير فقال في تفسيره قال لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث منتف عن الله عز وجل بالإجماع، وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا يمتنع ذلك. الحاصل أننا نثبت ما أثبت الله بالقيد الذي قيده الله عز وجل، فالله لم يصف نفسه بالسخرية على وجه الإطلاق، ولم يصف نفسه بالاستهزاء على وجه الإطلاق، وإنما قيد استهزاءه بهؤلاء الكفار بهؤلاء المنافقين، قيد سخريته تبارك وتعالى بهؤلاء الذين سخروا منه ومن دينه تبارك وتعالى. وإذا جاء الخبر عن الله تبارك وتعالى فإنه لا يجوز أن تصرف أخبار الله عز وجل، لا سيما إذا اتفق وجرى عليها السلف الصالح، وإن كان يعتقد الذي يريد أن يصرف الأخبار يعتقد أنه يريد أن ينزه الله، ولكنه يجهل ما يليق بالله تبارك وتعالى، فشيء نسبه الله لنفسه فهو أدرى بنفسه سبحانه وتعالى. إذن الله يسخر ويستهزئ ويمكر، كل ذلك على الوجه الذي يليق بالله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بمن استحق أن يقع عليه ذلك. ثم قال الله تبارك وتعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. تأمل في أول الأمر حين تكلم عن الكفار قال ختم، وفي هذا رد على السفهاء من القدرية الذين يقولون بأن الله لا يضل أحدا فكذبوا كلام ربهم وردوا ما جاء عن الله وقصدوا التنزيه جهلا منهم بما يليق بالله. فالله يصفه نبيه موسى كما قلت إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، وهو يخاطب الله في موضع تنزيه الله وفي موضع الدعاء، فيجعل من ثنائه على الله أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فجعل فعل الله بهداية من أراد وإضلال من أراد جعله تعظيما وتنزيها لله، فقدمه في حاجته ودعائه إلى الله. وأما القدرية الضلال فعندهم لا يجوز أن تقول أن الله يضل وأن الله يهدي. فعندما ذكر الكفار ذكر ختمه على قلوبهم وذكر جعله الغشاوة على الأعين، وحين ذكر المنافقين قال ويمدهم في طغيانهم يعمهون، إذن الله يمدهم في الضلالة. ولذلك يقول في موضع آخر قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، قل من كان في الضلالة من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. القدر يقول لا، يقول الله لا يمد أحدا بالضلالة، القدر يقول الله لا يضل أحدا، القدري يقول الله لا يخلق الشر، هكذا يقول هؤلاء السفهاء لما حكموا عقولهم على الدين. ولذلك من الطرائف حين يقول ذاك القدري الخبيث يقول لصاحب السنة أرأيت إن منعني الهدى وحكم علي بالردى أحسن إلي أم أساء، فقال السني إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فقد أحسن، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن فالله يمد هؤلاء بالضلال، كما قال أيضا في موضع آخر فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، قال تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. والله أجل وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. كيف حال شيخنا؟ الله يسلم عمرك، الله يبارك فيك.